يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تأتم المرأة إذا أرضعت طفلا دون إذن والديه؟ هل تأتم المرأة إذا أرضعت طفلا دون إذن والديه؟ لا حاجة إلى هذا، إذا كان الطفل يحتاج فإنها ترضعه، يخشى عليه أن يموت ترضعه ولو لم يأذن والده إبقاء وإنقاذا له، أما إذا كان ما عليه خطر فلا ترضعه إلا بإذن والده. نعم. وهل يلزم المرضعة أن تستأذن من زوجها للرضاع؟ إذا كان ذلك يضر بولدها فلا ترضع إلا ما فضل عن ولدها، ولزوجها أن يمنعها من ذلك، أما إذا كان هذا لا يضر بولدها فليس لزوجها أن يمنعها.